أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيها إلى فصل قال فيه الشيخ: يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند ضيق الوقت أو بعد خروجه لمن عليه فرض. شرع المؤلف في الأوقات التي يحرم فيها التنفل، فقال: يحرم عليه أي المكلف صلاة النفل، وحيث أريد به ما قابل الفرائض الخمس، يعني حينما يقول النفل يعني ما قابل الفريضة، فهناك نافلة وهناك فريضة. فالفرائض خمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما النوافل فهي ما سوى ذلك، ويشمل الجنازة ولو على القول بأنها فرض كفاية، لأن لها شبها بالمندوب، حيث إنها جائزة الترك ويتعلق المنع به، يعني أن الجنازة وإن كانت فرض كفاية لكنها شبيهة بالنافلة في جواز الترك، لأنه إذا فعلها البعض سقط عن الباقين. يعني لو أن جماعة صلوا وجماعة لم يصلوا فلا شيء عليهم، فهي تشبه النفل من حيث جواز الترك وإن كانت فرض كفاية. يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند ضيق الوقت الاختياري والضروري سيان، أو بعد خروجه أي الوقت، ولكن هذا مقيد لمن عليه فرض. يعني إذن النافلة تحرم عند طلوع الشمس وعند الغروب وعند خطبة الجمعة. بالنسبة للجالس، الجالس في خطبة الجمعة لا يجوز له أن يقوم ليتنفل حتى لا يشتغل بالسنة عن الفرض. أما الداخل ففيه خلاف. الداخل للمسجد في أثناء خطبة الجمعة، جمهور العلماء يقول يأتي بسنة تحية المسجد، لما في صحيح مسلم من حديث سليك الغطفاني حينما دخل المسجد فجلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم واركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فده رأي الجمهور أنه يصلي الداخل يصلي تحية المسجد. أما المالكية قالوا لا يشتغل بالسنة عن الواجب، لأن سماع الخطبتين واجب، فهو يدخل ويجلس. هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار كما ثبت في صحيح مسلم. فيحرم على المسلم أن يصلي عند طلوع الشمس، يعني مثلا هي ستبرز وظهر احمرار الأشعة، يعني حينما ينظر الإنسان إلى الشرق يجد احمرارا، يعني قرص الشمس سوف يبزغ، يبقى هنا يحرم الايه؟ التنفل. وكذلك عند السقوط عند الغروب، يعني إذا احمرت الشمس، إذا احمرت الشمس يحرم التنفل إلى أن يغيب القرص كله، ثم يؤذن مثلا للمغرب، يبقى إذن بعد أذان المغرب تحل إيه؟ تحل النافلة، لأن الشمس قد غربت. وكذلك استمرار الحرمة بالنسبة للطلوع يستمر إلى أن تبزغ الشمس مقدار رمح، هو 12 شبر، يعني بالساعة ربع ساعة، ربع ساعة، يعني الإنسان ما يصليش نوافل إلا بعد إيه؟ بعد ربع ساعة. حتى لو واحد هيصلي الصبح مثلا، يصلي الصبح، طبعا الفرض لا يحرم عند الطلوع ولا عند الغروب، يصلي الصبح ويؤخر صلاة الفجر السنة إلى ما بعد ربع ساعة من طلوع الشمس. وعند ضيق الوقت الاختياري، بمعنى واحد مثلا عليه الظهر وباقي على العصر مقدار 4 ركعات، يعني 6 دقائق أو 7 دقائق، فهنا لا يجوز له أن يصلي النافلة، يعني سنة الظهر القبلية، حتى لا يضيع الوقت الاختياري، وإنما يصلي الفرض في وقته الاختياري، ويحرم عليه أن يتنفل حتى لا يضيع الوقت الاختياري. وكذلك الوقت الضروري، يعني الوقت الضروري، طبعا واحد مثلا نام عن صلاة العصر، فوقتها الضروري من بعد الاصفرار، يعني قبيل المغرب بساعة إلا ربع، فهو طبعا استيقظ، هنا يحرم عليه أن يتنفل قبل إيه؟ قبل دخول الوقت الضروري، يدرك العصر في وقتها الاختياري، ولا يقول إيه أأتي بالسنة قبل العصر، لا، وإنما يقيم الصلاة ويصلي العصر ولا يصلي نفلا قبلها. هذا معنى إيه كلام الشيخ عند ضيق الوقت الاختياري والضروري، لأنه لابد من إيه؟ من إيقاع الصلاة في وقتها المؤقت لها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بوقت، وقت اختياري ووقت ضروري. والوقت الضروري كما سبق أن قلنا إن الفقهاء قالوا لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة له إلا لأصحاب الضرورات كالنوم والغفلة والنسيان والحيض والنفاس وبلوغ الصبي وإسلام الكافر، كل هؤلاء أصحاب إيه؟ أصحاب ضرورات، يعني لو أخرت الصلاة من الاختيار إلى الضروري لا إثم عليهم. لكن الذي يؤخر الصلاة للوقت الضروري وهو مستيقظ ويعلم بالوقت، فهذا إيه؟ حرام عليه، ويعتبر من الذين قال الله في شأنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فمن ضمن ضياء الصلاة إخراجها عن وقتها المحدد لها شرعا. فالوقت الاختياري والوقت الضروري سيان، أو بعد خروجه، أي بعد خروج الوقت، لكن هذا مقيد لمن عليه فرض. يعني لو واحد عليه فائتة، يعني عند تذكر الفائتة لا يجوز التنفل، وإنما يصلي الفرض أولا ثم يتنفل بعد ذلك. يعني واحد استيقظ بعد المغرب، يبقى عليه العصر وعليه المغرب، فلا يجوز أن يتنفل قبل أداء العصر وقبل أداء المغرب. ولكن هذا مقيد لمن بمن عليه فرض. ويمنع أيضا أن التنفل يعني عند ابتداء إقامة لراتب مسجد، يعني أن الصلاة تحرم عند الإقامة، صلاة النافلة، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيمت. لأن بعض الناس يدخل عند إقامة الصلاة ويصلي تحية المسجد، والإمام يصلي أو سيدخل في صلاة العصر أو الظهر ويقول آتي بتحية المسجد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن ثم قال العلماء: يحرم التنفل عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة في المسجد أو في رحبة المسجد. يعني لا فرق بين الصلاة في المسجد نفسه أو الميضة اللي هي فيها مصلى، الرحبة دي تأخذ حكم تأخذ حكم المسجد في ابتداء الصلاة برضو. قالوا: لأنه يؤدي إلى الطعن في الإمام، للعلة، العلة في حرمة النافلة عند إقامة الصلاة للراتب أنها تؤدي إلى الطعن في الإمام. يعني أي واحد يدخل يقول: لماذا يصلي هذا الرجل وحده؟ لابد أن هذا الإمام مثلا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. قالوا هذه هي الحكمة. يعني ويكره التنفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد فرض العصر إلى أن تصلى المغرب، وعند أذان الجمعة للجالس، وبعد فرض الجمعة في مصلاها. هذه هي الأوقات التي يكره فيها التنفل. يعني بعد أن ذكر الشيخ الأوقات التي يحرم فيها التنفل، ذكر الأوقات التي يكره فيها التنفل. قال: ويكره بعد طلوع الفجر. هذه مسألة مهمة جدا وكثير من الناس يجهلها. طبعا إذا أذن الفجر يكره التنفل إلا بركعتي الفجر. بعض الناس يدخل ويصلي تحية المسجد والفجر، لا، وإنما هو يصلي الفجر وينوي به سنة الصبح وتحية المسجد، وله ثوابان، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ما يصليش التحية ثم يصلي السنة، لا، إلا لصاحب الورد كما سيأتي. واحد عليه ورد طبعا بيصليه قبل الفجر 4، 6، 8، 10، فهنا يصلي الورد كما سيأتي، هذه المسألة ستأتي، يصلي الورد ولو بعد الأذان، ويختم بسنة الصبح، بس بشروط طبعا، بشروط أن يكون هو صاحب ورد، يعني كل يوم مواظب على هذا، و يؤديه قبل الإسفار، ما يكونش يعني الضوء الصبح ظهر، يعني ما زال الغلس والظلام موجودا. وكذلك بشرط ألا تفوته الجماعة، يعني لو اشتغل مثلا بالنافلة بصلاة الورد وتفوته الجماعة الصبح؟ لا طبعا لا. هو يعني إذن هذه الشروط التي يصلي بها إيه الورد الذي عليه، اللي هي صلاة التهجد، يعني صلاة التهجد يكون معتاد بهذا، يعني مواظب على هذا، مش في هذا اليوم هيصلي، لا يكون مواظب على هذا، وألا يخاف فوات الإيه الجماعة، وقبل الإسفار يعني قبل ضوء الصبح. والشفع والوتر، لو واحد عليه الشفع والوتر يصلي الشفع والوتر ثم يصلي ركعتي الفجر. بعد طلوع الفجر ولو لداخل مسجد، وأجازه له اللخمي إلا أن تقام الصلاة. إذا أقيمت الصلاة يبقى لا يصلي الورد، خلاص يدخل في صلاة الجماعة، ويؤجل ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الفجر عندنا، إلى ما بعد طلوع الشمس بمقدار رمح. إلا ركعتي الفجر والشفع والوتر، وإلا الورد الذي غلبه عنه النوم، يعني نام ولم يستيقظ إلا في الأذان، إذا لم يخف فوات الجماعة وفعله قبل الإسفار. يعني ثلاثة شروط لصلاة الورد: أن يكون مواظب على هذا وغلبه النوم، ولا يخاف فوات الجماعة، ويكون في الغلس يعني في الظلام. وإلا جنازة وسجود تلاوة، يعني صلاة الجنازة تصلى بعد أذان الفجر وبعد صلاة الصبح، وكذلك سجدة التلاوة تسجد أيضا بعد طلوع الفجر، بعد الأذان يعني، وبعد صلاة الصبح إلى الإسفار. الإسفار اللي هو الضوء، يعني ترى فيه الوجوه وتظهر ظهورا بينا. يعني إذن الذي يقرأ القرآن بعد صلاة الصبح يسجد سجدة التلاوة ما لم يسفر الفجر، يعني ضوء الصبح تظهر فيه الوجوه، يشوف البعيد ويشوف القريب ويشوف. يبقى هنا لا تصلى الجنازة ولا تسجد سجدة التلاوة. وإلا جنازة وسجود تلاوة فيجوزان قبل صلاة الصبح وقبل الإسفار، وكره فيه، يعني صلاة الجنازة تكره في الإسفار، وكذلك سجدة التلاوة. ومحل كراهة الجنازة في الإسفار إذا لم يخف تغيرها، أو إذا لم يخف تغيرها، وإلا وجبت. يعني الجنازة مثلا لها مدة، جاءت من سفر ونخاف لو أخرناها إلى ما بعد طلوع الشمس مثلا انفجرت أو ظهرت الرائحة، يبقى إذن نصليها للضرورة. نفس الحكم في الإسفار في الاصفرار الشمس، اللي هو بعد العصر تصفر الشمس، قبل الغروب كده بساعة إلا ربع تجدها اصفرت، هنا تكره صلاة الجنازة وتكره سجدة التلاوة. بعض الناس يسجد سجدة التلاوة إلى المغرب، يعني يقرأ القرآن بعد العصر وبعد الصبح، ويسجد إلى طلوع الشمس، ويسجد إلى غروب الشمس. لا، هو يسجد ما دام هناك غلس، إذا بيض النهار ظهر البياض يبقى لا يسجد، يترك آية السجدة، يترك يتجاوزها، يجي عندها ويتجاوزها. كذلك بعد العصر يسجد ما دام الشمس بيضاء، إذا صفرت أنا يعني مقدر الوقت كده بحوالي ساعة إلا ربع تصفر، عند الاصفرار تكره صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، لكن عند الاحمرار يحرمان الجنازة والإيه وسجدة التلاوة عند الاحمرار. يبقى شوف هنا عندنا بعد العصر ثلاثة أوقات، وبعد الصبح كذلك، بعد الصبح عندنا الغلس ده تجوز فيه الجنازة وسجدة التلاوة، إذا بيض النهار الإصفار يكره تكره الجنازة وتكره إيه سجدة التلاوة، وعند الطلوع تحرم يحرمان الجنازة وسجدة التلاوة. نأتي في العصر، إذا كانت الشمس بيضاء تجوز الجنازة وتجوز سجدة التلاوة، إذا اصفرت الشمس يبقى يكرهان صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، إذا احمرت يحرمان. هذا ما يجب على المسلم أن يفعله، لأن دي أمور تعبدية والناس يقعون فيها. بقى المغرب فضله خمس دقائق وتلاقي واحد بيقرأ القرآن ويروح ساجد ولا مراعي الوقت ولا مراعي أي شيء. نعم توضيح تاني. يعني عندنا ثلاثة أوقات بعد صلاة الصبح، في وقت بعد الأذان إلى الإسفار اللي هو بياض الصبح، الغلس اللي هو الظلام الذي لا ترى فيه الوجوه، الإسفار اللي هو أن يظهر الوجه ظهورا بينا من السفور وهو الانكشاف، يعني تنكشف الوجوه. فطبعا في وقت الغلس يجوز تجوز صلاة الجنازة وتجوز سجدة التلاوة، عند الإسفار تكره صلاة الجنازة وتكره سجدة التلاوة، عند طلوع الشمس محمرة لأنها تطلع بين قرني الشيطان تحرم الجنازة ويحرم النفل ويحرم سجدة التلاوة. كذلك بعد العصر، بعد العصر عندنا جزء الشمس بيضاء كما تراها، هذه تجوز فيها صلاة الجنازة وتجوز فيها إيه سجدة التلاوة، إذا اصفرت طبعا الاصفرار ظاهر، إذا اصفرت الشمس تكره الجنازة وتكره سجدة التلاوة، لكن الجنازة عند الضرورة يجوز صلاتها في الإصفار وفي الإيه وفي الاصفرار. وعند الاحمرار، احمرار اللي هو قبل الايه المغرب او عند الطلوع بالنسبه للصبح، تحرم الجنازه وتحرم سجده التلاوه. ومن باب اولى النافله عموما يعني. وتستمر الكراهة فيما ذكر إلى أن ترتفع الشمس عن محل طلوعها إلى جهة السماء قيد رمح، وقدره 12 شبرا. 12 إيه شبر؟ لكن طبعا هذا التقدير يعني يصعب على الناس، إنما هنا الحمد لله معنا الآن الساعة، الساعة حلت المشكلة يعني، فالعلماء قدروها بإيه؟ بربع ساعة. يعني مثلا واحد قاعد يذكر الله بعد صلاة الصبح وأراد أن يصلي بعد طلوع الشمس، يبقى هي مثلا تطلع الساعة 7 إلا ربع مثلا، يبقى الساعة 7 يصلي الضحى. ويكره النفل بعد فرض عصر لا بعد دخول وقته وقبل صلاته فلا كراهة. يعني عندنا الأذان، أذان العصر ووقت بين الأذان والإقامة، فيه سنة طبعا هنا في حديث الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يبقى ما يقولش مثلا الواحد يقول إيه طب احنا بنصلي بعد أذان العصر، الكراهة بعد صلاة العصر، بعد ايه؟ في فرق بين بعد الاذان وبعد الصلاة. يبقى الاذان يبقى بين كل اذانين صلاة كما ثبت عند في الصحيحين. يبقى بين الاذان والاقامة تصلي ما تشاء، تصلي ركعتين او تصلي اربع ركعات. اذا صليت العصر جماعة يكره التنفل بعدها الى الاحمرار، عند الاحمرار يحرم. وتستمر الكراهة الى ان تصلى المغرب، ويستثنى من وقت الكراهة حال الطلوع وحال الغروب، فانهما وقت حرمة لا كراهة، عند الطلوع عند الغروب، لانها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فلا يتشبه الانسان به بعبدة الشمس الكفار. ويكره عند اذان الجمعة للجالس التنفل، يعني عند الامام مالك رضي الله عنه قال يكره عند اذان الجمعة للجالس في المسجد. واما القادم، القادم عند الاذان يعني داخل من بره، والمتنفل، واما القادم عنده والمتنفل قبل الاذان واستمر اليه فلا كراهة. يعني واحد داخل وصلى عند الاذان الاول تحية المسجد فلا كراهة، او واحد يصلي ما شاء قبل الجمعة، يعني يصلي ركعتين اربعا ست ركعات، فهو يصلي اذن المؤذن الاذان الاول يستمر ولا كراهة في ذلك، لانه يعني هو يشتغل بالنفل ثم اذن عليه المؤذن، اذن فلا كراهة لانه لم يدخل على النفل وانما دخل عليه الاذان. ومحل الكراهة للجالس إذا كان ممن يقتدى به، يعني العامي إذا كان جالسا عند الأذان الأول ثم قام وتنفل لا شيء عليه. قال أما العالم مثلا الذي يقتدى به يكره له إيه؟ أن يصلي. يعني ده ينطبق هذا الكلام على الركعتين اللتين يصليهما الناس بعد الأذان الأول، بعد الأذان الأول، لأنه كله جالس في الإيه؟ في المسجد. فبالنسبة للعامة لا شيء عليهم لأنه داخلين تحت بين كل أذانين إيه؟ صلاة. لكن هي على سبيل الاختيار، على سبيل الاختيار، يعني دي سنة اختيارية بين كل آذنين صلاة لمن شاء، زي الصلاة قبل المغرب اللي هي بعد الأذان، يعني صلوا قبل المغرب ركعتين في حديث مسلم، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، في الثالثة قال إيه؟ لمن شاء. يبقى دي سنة إيه؟ اختيارية، يعني من صلاهما فبها ونعمته، ومن لم يصليهما لا شيء عليه. كذلك اللي هي بعد الأذان الأول في الجمعة، يعني من شاء صلى ومن شاء جلس. نعم، لئلا يعتقد العامي أنهما واجبتان ولا بد منهم، هذه العلة. ويكره النفل بعد فرض الجمعة في مصلاها، أي الجامع الذي صلاها فيه، وتنتفي الكراهة إذا خرج من المسجد ثم عاد إليه، فله أن يصلي ما شاء من النفل. بالنسبة واحد يسأل يقول هل هناك سنة للجمعة، سنة بعدية؟ طبعا في الموطأ وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الجمعة صلى ركعتين في بيته. هذه وجه الكراهة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد الجمعة في المسجد، إنما كان يصلي إيه؟ يصلي في بيته ركعتين إذا انصرف إيه؟ من الجمعة. ولذلك قال العلماء ولو صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربعا، صلى أربعا. قال لي ألا يعتقد العامي أن هاتين الركعتين مكملتان للجمعة، مكملتان، يبقى إن صلى في المسجد صلى أربعا، لكن السنة أن ينصرف ويصلي في بيته. هنا الشيخ بيقول تنتفي الكراهة إذا خرج من المسجد ثم رجع بعد الجمعة، يعني هو صلى الجمعة ثم خرج قضى مصلحة ورجع، قال فله أن يصلي إيه؟ ما شاء، خلاص، لأنه يعتبر إيه؟ فصل بين إيه؟ بين الجمعة وبين النافل. ولا تكره النافلة عند الاستواء قبل ميل الشمس عن كبد السماء، لأنه عند الإمام الشافعي وأحمد من أوقات الحرمة في التنفل عند الزوال. عند الزوال يعني إيه؟ يعني حينما تكون الشمس عمودية، يعني قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين. خلي بالك من مسألة، قبل أذان الظهر بدقيقة أو دقيقتين يحرم عند الإمام الشافعي وأحمد التنفل. ليه؟ لأنه طبعا إيه؟ في حديث طبعا في السنن، هو حديث صحيح، حديث سيدنا تميم الداري رضي الله عنه، قال يعني ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تضيف للغروب وعند استوائها عند قائم الظهيرة، عند قائم الظهيرة. يعني عندهم يحرم التنفل وتحرم صلاة الجنازة، يعني كلمة دفن الموتى يعني صلاة الايه؟ الجنازة. لكن الإمام مالك أخذ بعمل أهل المدينة في هذه المسألة، أخذ ايه؟ بعمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة رضي الله عنه. يعني كان الإمام مالك يقول يعني لا أترك رواية الألف عن الألف وأخذ برواية الواحد عن الواحد، فيقدم الايه؟ يقدم الحديث، يقدم عمل أهل المدينة على الحديث. طيب، لكن ما الحكم لو أحرم المصلي يعني في وقت الحرمة أو في وقت الكراهة؟ أحرم بالصلاة يعني بدأ إيه؟ بدأ بالركعتين، ماذا يصنع؟ فبيقول وقطع وجوبا محرم بوقت نهي تحريم، وقطع ندبا محرم بوقت نهي كراهة، إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهي عنه. يعني واحد مثلا غافل أو ناسي أو جاهل، دخل مثلا بعد العصر فصلى إيه؟ ركعتين، أو عند الطلوع أو عند الإسفار، يبقى هنا إذا كان الوقت وقت كراهة يبقى يندب له أن يقطع الصلاة. لو واحد قال له لا تصلي يا فلان مثلا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، أو قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيقطع. ده إذا كان بعد العصر أو بعد الصبح، لكن عند الغروب وعند الطلوع يجب عليه القطع، وإن لم يقطع أثم، يجب عليه القطع. يبقى يندب القطع في الكراهة ويجب عند الايه؟ عند الحرمة. أحرم كل عمدا أو سهوا أو جهلا ثم تذكر الساهي فيها أو علم الجاهل أنه في وقت نهي يبقى يجب عليه أن يقطع، يعني سواء كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا. يعني المتعمد والجاهل واحد، العامد كالجاهل، والساهي كله يجب عليه القطع في وقت الحرمة، والاستحباب يستحب أن يقطع في وقت الكراهة. وإذا قطع ما أحرم به اللي هو الناس أو الجاهل فلا قضاء عليهما، لأنهم فعلا ما أمر به. يعني واحد يقول طب ما حكم يعني الركعتين اللذين قطعهما، هل يقضيهما؟ لا، لأنه فعل المأمور به. ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يبقى يجب أن إيه؟ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كما قال عليه الصلاة والسلام.